بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. شرعنا في الدرس الماضي في الباب الذي عقده الناظم للفعل المضارع، وذكر ناظم علامة يميز بها المضارع عن غيره، والمراد تمييز المضارع عن غيره عن أخويه الماضي والأمر، وليس المراد ما يتعلق بتمييزه عن الاسم والحرف، لأن هذا قد سبق في الباب السابق. وإن كان قد ذكر علامة سابقة، والفعل ما يدخل قد والسين عليه مثل بان أو يبين، وقد علامة مشتركة بين الماضي والمضارع، والسين علامة مختصة، وذكر هنا علامة أخرى، والسبب في ذلك أن تمييزه بما ذكره هنا أخص من تمييزه بالسين أو سوف، لأن الفعل المضارع لا ينفك عن أحد هذه الحروف المجموعة في قولك أنيت، وأما السين وسوف فقد ينفك عنه، قد ينفك عنه، لذلك السين وسوف يختصان بالفعل المضارع في حالة الرفع، حالة الجزم لا يتأتى، لم يضرب، لم سوف يضرب لا يتأتى، لكن الفعل المضارع المبدوء بالهمزة أو النون أو الياء أو التاء هذا لابد من وجوده، فكل فعل مضارع فهو مزيد فيه حرف من هذه الحروف الأربعة. إذن هل ينفك عن السين؟ قل نعم ينفك عن السين. وهل ينفك عن أحد هذه الحروف الأربعة؟ الجواب لا. إذن أيهما خاص؟ الحروف الأربعة، ولذلك ذكرها هنا وقدمها كثير من النحاة على غيرها، وبعضهم يجعل علامة الفعل المضارع التي تميزه عن أخويه الماضي والأمر لم، فعل مضارع يلي لم كيشم، وهذا الجواب فيه أو الجواب عنه كالجواب عن السين والسوف، لأن الفعل المضارع في حالة الرفع لا تدخل عليه لم، وفي حالة النصب لا تدخل عليه لم، إذن انفك عن لم في حالتين أو في نوعين من أنواع الإعراب وهو الرفع والنصب، وإنما يختص بلم في حالة الجزم، ثم الجزم ليس خاصا بلم بل لم ولما إلى آخره. حينئذ دل ذلك على أن تمييزه بأحد هذه الحروف الأربعة آكد من تمييزه بلم، خلافا لابن مالك في الألفية، وكذلك خلافا لابن هشام في بعض كتبه كالقطر ونحوه، لأنه جعل التمييز بلم أولى من التمييز بهذه الحروف لدخولها على بعض الأفعال الماضية كأكرم ويرنع ونحو ذلك. قد عرفنا هذا الجواب عنه بما ذكرناه سابقا، حينئذ لا يتأتى أن يقال ثم اعتراض على هذه العلامة. قال الناظم: وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعن. قوله وإن وجدت همزة وما عطف عليه أو للتنويع، يعني إما همزة وإما تاء وإما نون وإما ياء، ولا يتأتى هنا ليجتمع حرفان بل لابد من حرف واحد. وبين في النظم في البيت الثاني أن هذه الحروف زائدة لا أصلية، ولو جاءت الهمزة أصلية مثل أكل لا يعتبر فعلا مضارعا، لأن الشرط أن تكون زائدة، وكذلك ينع ونفع وتبع، كل هذه الحروف التاء والياء والنون هذه أصلية وليست بزائدة، والشرط هنا أن تكون زائدة. على ظاهره الشرط يتحقق بمطلق الزيادة، وهنا جاء الاعتراض من ابن هشام وغيره، ولم يجعلوا هذه الحروف علامة تميز الفعل المضارع عن غيره، لأن الزيادة توجد في نحو أكرم، وأكرم فعل ماضي كرم أصله، وهذه الهمزة زائدة، إذن أكرم فعل ألحق في أوله همزة، إذا تحقق فيه ماذا؟ وإن وجدت همزة قد ألحقت أول الفعل فإنه المضارع، هل تكون علامة مطردة؟ الجواب لا، لا تكون مطردة. ومن هنا انتقدوا، قالوا هذه لا تصلح أن تكون علامة، لكن رد عليه من أثبت تمييز بهذه الحروف بأن مطلق الزيادة ليس هو المقصود، وإنما الزيادة مقيدة بمعنى خاص، والمعنى الخاص هو الذي ذكره الشارح هنا، أن تكون الهمزة للمتكلم وحده، فإذا لم تكن دالة على هذا المعنى حينئذ لا تكون مميزة للفعل المضارع، ونقول دالة على معنى خاص لأن أكرم الهمزة تدل على معنى، وعرفنا أن الهمزة تكون للتعدية، إذن هذا معنى أو لا؟ هذا معنى، لكنه ليس المعنى الخاص المراد هنا، المعنى الخاص المراد هنا أن تكون للمتكلم، أكرمه أكرمه، إذن دلت على المتكلم، أما أكرم هي زائدة ودلت على معنى، لكنه ليس المعنى المراد هنا، ولذلك نقيد إذا تكلمنا في هذا الباب نقول دلت على معنى خاص، يفسر هذا المعنى الخاص بما يذكره الشراح، إذن قد ألحقت ظاهره أن مطلق الزيادة كاف في الحكم على الفعل بكونه فعلا مضارعا، وليس الأمر كذلك بل لابد من زيادة قيد أو شرط، ولذلك بعضهم يجعل هذه علامة يقول بشرطين، الشرط الأول أن تكون زائدة، والشرط الثاني أن تكون دالة على معان خاصة، ثم يفسر الهمزة كذا إلى آخره، إذن قد ألحقت هذا تصريح بشرط وترك شرطا آخر واستدركه عليه الشارح، ولذلك قال لكن يشترط، لكن يعني ليس مطلق الزيادة، قد ألحقت نعم زائدة لكن لابد من زيادة قيد آخر، لكن يشترط، إذن هذا شرط، أن تكون الهمزة للمتكلم وحده دل على معنى واحد، والنون له للمتكلم ومن معه أو للمعظم نفسه ولو ادعاء، عرفنا الأمثلة به درس أمس، والياء للغائب المذكر مفردا أو مثنى أو مجموعا، ولجمع الإناث الغائبات، والتاء للمخاطب مفردا أو مثنى أو مجموعا مذكرا أو مؤنثا، وللغائبة المفردة ولمثناها، هذه هي المعاني الخاصة، ولذلك يعبر عن أنيت بأن لها عرفا خاصا عند النحاة، عرفا خاصا عند النحاة، كالعام عند الأصوليين والخاص عند الأصوليين والمستثنى عند الأصوليين، حينئذ له عرف خاص، كذلك أنيت إذا أطلقت هنا فلها عرف خاص، الهمزة تدل على هذا المعنى، والنون على المعنى الخاص، والياء والتاء كذلك على المعنى الخاص. ثم ذكر الناظم بعد أن ميز أو ذكر علامة تميز الفعل المضارع عن أخويه الماضي والأمر، بين حكمه وهو أن الفعل المضارع معرب، الأصل فيه الإعراب، الأصل فيه باعتبار كونه مضارعا، لكن باعتبار كونه فعلا فالأصل في الأفعال ما هو؟ البناء، الأصل في الأفعال البناء، والأصل في الأسماء الإعراب، وأما الحروف فهي مبنية، فهي مبنية من الأسماء ما خرج عن الأصل فصارت مبنية، فلذا نسأل لما بنيت، وسيذكر الشارح ما يتعلق بذلك، والفعل الأصل فيه البناء، ولذلك جاء الماضي مبنيا، وكذلك فعل الأمر جاء مبنيا، بقي ماذا؟ الفعل المضارع، حينئذ جاء معربا، ونحتاج إلى ماذا؟ إلى علة. قالوا ليس في الأفعال فعل يعرب سواه، يعني سوى الفعل المضارع فهو معرب، والتمثيل فيه يضرب، لكن لابد من تقييد قوله وليس في الأفعال فعل يعرب، فالفعل المضارع يعرب بشرط إذا كان خاليا عن اتصاله بنون الإناث ونوني التوكيد، والفعل المضارع له حالان، تارة يأتي معربا وتارة يأتي مبنيا، متى يعرب؟ نقول أصل فيه الإعراب بعد المشابهة، لما أشبه الاسم فيما ذكره الشارح صار معربا، متى يكون مبنيا؟ إذا اتصل به ما هو من خصائص الفعل فيرده إلى أصله، ابتعدت المشابهة لأنه أعرب لأجل المشابهة، فلما اتصل به ما هو من خصائص الفعل وهو نون الإناث ونون التوكيد ثقيلة كانت أم خفيفة، حينئذ رجع إلى أصله فصار مبنيا، إذا له حلال. وإن فرق بين اتصال نون الإناث فيبنى على السكون واتصاله به نون التوكيد فيبنى على الفتح. وعلى التفصيل تقول الفعل المضارع معرب مبني على السكون مبني على الفتح، كذلك المعرب تارة يعرب به حركة وتارة يعرب به بحرف على التفصيل ذكره الشارح. ولذلك قال هذا ما لم يتصل به ما يقتضي بناءه، هذا أشبه ما يكون به بالاستثناء والاستدراك على الناظم، لأن الناظم أطلق وليس في الأفعال فعل يعرب سواه. إذن يفهم منه ماذا؟ أن الفعل المضارع لا يكون إلا معربا، وليس الأمر كذلك، بل لابد من التفصيل. ولذلك قال هذا ما لم يتصل به ما يقتضي ما يكون سببا لبنائه من نون تأكيد أو إناث، نون توكيد أو نون إناث. قال وسمي مضارعا لأنه لما شابه الاسم في مشاركته له في الإعراب باعتبار المعاني المختلفة عليه سما على قسميه بذلك، بينا أن الفعل المضارع قد تعتور يعني تتعاقب عليه معاني لا يميز هذا المعنى عن غيره إلا بالإعراب، وكذلك الاسم، وهذا مشهور عند كثير من النحاة المتأخرين. وبعضهم يرى أن العلة ما هي؟ أن الفعل المضارع أشبه اسم الفاعل في الحركات والسكنات الذي عبر عنه هنا باللفظ وفي المعنى، لأن يضرب على وزن ضارب في الحركات بقطع النظر عن عين الحركة، إنما المراد محرك محرك، ولو كان الأول محرك بالضم والثاني محرك بالفتحة مثلا كمثال، والمراد هنا محرك ومحرك مطلق الحركة. يض شابه أو لا؟ يض متحرك فساكن، ضاء متحرك فساكن، يضري ضاري إذا متحرك فساكن فمتحرك. إذن أشبه الفعل المضارع اسم الفاعل في الحركات والسكنات، الحركات والسكنات، وكذلك في المعنى، لأنه هذا يكون للحال وهذا يكون للحال. وذكر المحدث هنا كلام الشاطبي أن هذا أحسن ما بلغه وهو كذلك. ثم قال ناظم ومحل درسنا والأحرف الأربعة المتابعة مسميات أحرف المضارعة وصمتها الحاوي لها نأيت فاسمع وعل قولك ما وعيت. هذا ليس به فائدة إلا ماذا؟ إلا أن هذه وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء قد جمعت في كلمة واحدة، وهي ماذا؟ أنيت، وهنا قال ماذا؟ نأيت، يجوز الوجهان هذا أو ذاك، لكن أنيت أحسن، لأن نأيت يعني بعدت، في شيء من التشاؤم. أنيت بمعنى أدركت، فيه تفاؤل بأنه سيدرك النحو، أيهما أولى؟ أو يدرك العلم أو يدرك مرتبة العلماء، أيهما أولى؟ أنيت. ولذلك رجحت على نأيت من البعد، هذا فيه بعد قد يبتعد عن الفهم إلى آخره. إذن ليس في هذين البيتين إلا بيان أن هذه الأحرف الأربعة قد جمعت في هذا اللفظ، كما جمع الأحرف الزيادة الآتي العشرة سألتمونيها، يجمعون من باب ماذا؟ باب التسهيل، بدل ما تقول الألف والهمزة والتاء تجمعوا في كلمة واحدة، أجمعوها في كلمة واحدة، يرملون ينمو، صحيح؟ نعم. قال والأحرف الأربعة أي المذكورة آنفا في البيتين السابقين المتابعة بصيغة اسم المفعول صفة ثانية للأحرف، أي المتبوعة لأحرف أصول الكلمة، متبوعة لأحرف أصول الكلمة، يضرب ضاد رهبة ضهرهبة، هذه تبعت الياء والياء متبوعة، صحيح؟ لأنك تنطق أولا بماذا؟ ياء، ثم تأتي بماذا؟ بالضاد، يض إذن الضاد هذه حرف الأصل تابع أو متبوع؟ تابع، يعني جاء بعد ماذا؟ بعد الياء، هذا الذي قصده، أي المتبوعة لأحرف أصول كلمة، لكونها واقعة أول الكلمة، وهو كذلك. ولذلك قال فيما سبق في أول كل فعل، وعرفنا أن في أول كل فعل أراد به الإطلاق، يعني لا يختص بماذا؟ بالثلاث دون الرباعي ولا الرباعي دون الخماس إلى آخره، بل هو عام. مسميات بصيغة اسم المفعول خبر المبتدأ، أي تسمى عندهم عند النحاة أحرف المضارع، أحرف المضارع يعني حروف بسببها، بسبب دخولها واتصالها بالفعل الماضي، لأنها زيدت على الفعل الماضي، بسببها صار الفعل مشابها للاسم. ضرب يضرب، ضرب هل أشبه الاسم؟ الجواب لا، لما زيد عليه في أوله الياء ليصير فعلا مضارعا، حينئذ بسبب الزيادة صار يضرب مشابها للاسم، واضح؟ فبسبب هذه الأحرف صار الفعل مشابها للاسم. لو أسقطت هذه الأحرف صار فعلا ماضيا، والفعل الماضي والفعل الماضي لا يشبه الاسم، وإلا لصار معربا. فقوله أحرف المضارعة أي أحرفا شابه الفعل بسبب زيادتها عليه الاسم لفظا وحكما، لفظا باعتبار الحركات والسكنات، والحكم باعتبار الدلالة على الزمن، لأن الفعل المضارع يدل على الحال حقيقة وعلى المستقبل مجازا، هذا هو الصواب، وإن كان الجمهور على خلاف هذا، والسيوطي رجحه في هم الهوامع. أو كذلك أن الأصل في الفعل المضارع في دلالته على الزمن الحال، وإذا أريد به المستقبل حينئذ نحتاج إلى قرينة سين وسوف وغدا ونحو ذلك. فإذا كان كذلك حكمنا على أن ما دل على معنى دون قرينة هو الأصل، وما دل على معنى بقرينة، لأنه لولا القرينة لما استعمل في المستقبل، يعني تمحض في المستقبل. هم عندهم ماذا؟ أن الفعل إذا لم يدخل عليه شيء احتمل الحال والاستقبال، وهذا فيه بعد، بل نحمله على الحال، وإذا أريد به الاستقبال حينئذ تقول سيصلي، سوف يصلي، ليصلي، كي يصلي إلى آخره، سيصلي غدا، فتأتي بألفاظ تدل على الاستقبال. حينئذ نحكم بكون الفعل هنا بسبب الزيادة قد أشبه الاسم الذي هو اسم الفاعل في دلالته على الحال، وأما دلالته على الاستقبال فهذه دلالة مجازية وليست حقيقية. قال أي أحرفا شابه الفعل بسبب زيادتها عليه الاسم، شابه الفعل الاسم لفظا وحكما. فإن ضرب مثلا فعل ماضي بسبب زيادة حرف المضارعة عليه شابه الاسم في لفظه، فإن يضرب كان بوزن ضارب، يضرب بوزن ضارب في حركاته وسكناته، وفي حكمه بكونه معربا، جعل الحكم بكونه معربا، ولكن أولى أن يكون باعتبار دلالة الزمن. قال والإضافة في قوله أحرف المضارعة لأدنى ملابسة، أي الأحرف التي حصل بسبب زيادتها على الكلمة مشابهة الفعل الاسم في زينته وحكمه. والأحرف الأربعة المتابعة مسميات هي أحرف، نصب لماذا؟ لكون مفعولا ثانيا، عربنا البيت درس الماضي. إذن هي مسميات، هي مسميات، مسميات، مسمى هذا يقتضي ماذا؟ نائب فاعل ولا يرفع فاعل، إذن هي هذا نائب الفاعل. أحرف بالنصب على أنه مفعول ثاني لمسميات، أو مضاف، والمضارعة هذا مضاف له، ولو كسر كذلك لا إشكال، مضارعة مضارعة أي الكلمة التي ضارعت لا إشكال فيه. قال هنا وصمتها الحاوي لها نأيت، فاسمع وعي القول كما وعيت. وصمتها صمت، صمت يعني بكسر السين وفتح جزء الوجهان، وسيأتي تفسيره في الشرح. أي وصمت تلك الأحرف وخيطها، فسره بالخيط هنا الحاوي أي الجامع لها، كما يجمع الخيط الخرز الذي ينتظم فيه كالسبحة مثلا، الخيط الذي يجمع الخرزات هذا مثله، هذا مجاز. ونأيت خبر المبتدأ. قال والمراد أن الأحرف الزوائد الأربعة المتقدمة آنفا ببيان معانيها تسمى أحرف المضارعة، ويجمعها قولك نأيت بتقديم النون على ما ذكره الناظم، أي بعدت عن المكاره. لكن يؤخذ مما تقدم أن التعبير بأنيت بتقديم الهمزة، بعدت عن المكاره هذا من جهة الشارح، الأصل فيها معنى البعد مطلقا، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قيد. لكن يؤخذ مما تقدم أن التعبير بأنيت، مما تقدم من بيان الحالات التي تأتي لها الأحرف، لأن الهمزة لها معنى واحد، همزة قلنا تأتي لمتكلم فقط، والنون تأتي لمعنيين، ضعفه أولى ضعفه، فالانتقال من واحد إلى اثنين أولى. أني الياء تأتي لأربعة والتاء تأتي لثمان، وهذا ما يسمى بالنسبة التضعيفية الانتقال، لأن الثاني ضعف الأول، النون باثنين ضعف الواحد، أني الياء أربعة ضعف الاثنين، التاء ثمانية، ثمانية معاني ضعف الأربعة، مناسب أو لا مناسب. ولذلك ذكر الشارح أنه بالنسبة التضعيفية أراد أن الثاني ضعف الأول، وهو أنسى من نأيته، أي أدركت المطلوب أنسب لما فيه من التفاؤل بإدراك المطلوب ولإفادته الترقي في أمثلة هذه الأحرف. ترقي الذي ذكرت لك سابقا، الأول بمعنى والثاني بمعنيين، هذا ترقي، والثالث بأربعة والرابع بثمانية، إذ الهمزة منها لواحد والنون لاثنين والياء لأربعة والتاء لثمانية، هذا جيد. قال: والصمت في الأصل الخيط الذي ينتظم فيه الخرز، فشبه الناظم اجتماع الأحرف المتفرقة في لفظ نأيت باجتماع الخرز المنتظم في خيط، يعني المجتمع مجموع مركب. فاسمع القول، فاسمع وعي هكذا، فاسمع القول، فاسمع وعي القول، فاسمع وعي، فاسمع، ولم يقل فاستمع، وعي القول كما وعيت، فاسمع أي فاستمع ما أقول لك ببيان علامة المضارع وبيان حكمه، وأصغ إليه بسمعك وع وع الوقف وعي، هذا قلنا فيه ماذا؟ ما أعرابه؟ حرف العلة، نعم. واسمع مبني على السكون، الأمر مبني على السكون، اسمع وعي، وإن أمرت من سعى ومن غدا، وعي أي واحفظ ذلك القول بقلبك وعيا كما وعيت، أي واحفظه حفظا ضابطا كحفظ إياه. ومراده بهذا الشطر تكملة البيت، ومراده تكملة البيت مع بذل النصيحة لسائل التأليف منه لكل قارئ لكتابه. قال الشارح: يعني تارة يعبر بأي وتارة يعبر بيعني، فدل ذلك على أنه لم يطرد على منحا واحد، يعني لم يتخذ له منهجا عاما في كتابه، وإلا مر معنى تارة يعبر بشرح البيت ماذا؟ بأي، وتارة يعبر بيعني، والتعبير بيعني هو الأصل، لأنه إذا أراد أن يفسر معاني مركبة أتى بالعناية، إذا كان يتكلم هو عن نفسه قال أعني، وإذا تكلم عن غيره أو تكلم عن نفسه ونزل نفسه منزلة الغير جاء بي بلفظ يعني، ويعبر عنها في الحواشي بالعناية، قل أتى بالعناية، يبحث العناية أين هي، هو قال الشارح ماذا يعني، فيسأل بعض الطلاب يقول ماذا المحشي، قال أتى بالعناية، من أين جاءت العناية هذه؟ العناية مركزة، فالعناية المراد بها ماذا؟ يعني وأعني، وهي تفسير للمركبات، هذا الأصل، وأي تفسير للمفردات. قال: يعني، يعني الناظم أن الزوائد الأربعة المتقدمة تسمى أحرف المضارعة. الزوائد هذا جمع زائدة لا جمع زائد، لقوله زوائد جمع زائدة لا جمع زائد، قال هنا بدليل قوله إحدى الزوائد الآتية التي مرت في كلامه هو، يعني الشارح هنا جعل الزوائد مؤنثة، فدل ذلك على أن الزوائد جمع زائدة لا جمع زائد. قال: سمي الزوائد لأن حروف المضارع تزيد على حروف الماضي، وعلة الزيادة حصول الفرق بينهما. تعليل الأصل ماذا؟ السماع. عرب نطقت بضربة على أنه ماض ويضرب على أنه مضارع، والثاني فيه حرف مزيد على الأول. قال أن الزوائد الأربعة المتقدمة تسمى أحرف المضارعة بفتح الراء المشابهة من إضافة السبب إلى المسبب، أي الأحرف التي هي سبب المشابهة، ويجوز كسر الراء على معنى أحرف الكلمة المضارعة. كلمة مضارعة يعني صفة لموصوف محذوف، أي الكلمة التي ضارعت، أي التي تزاد في الكلمة المشابهة للاسم. قال ويجمعها قولك نأيت أي بعدت، لكن يؤخذ ظنون الشارح أطلق، وهذا هو المشهور. والمحاشي قال بعدت عن المكان، هذا من باب التأويل، وإن الأصل أنها بمعنى بعدت. نأيت ماذا؟ نأيت بمعنى بعدت، وصار فيه احتمال بعدت عن المكاره، بعدت عن العلم، بعدت عن التقى إلى آخره. فالأولى من هذا اللفظ أن يقال أنيت بمعنى أدركت. قال لكن يؤخذ مما قدمناه، لكن استدراك على الناظم، يؤخذ مما قدمناه، قدمه من ماذا؟ من معاني الحروف، لأنه ذكر معنى للهمزة، وذكر معنيين للنون، وذكر أربعة معاني للياء، وثمانية للتاء، هذا الذي قدمه فيما سبق. لكن يؤخذ مما قدمناه أن التعبير بأنيت بتقديم الهمزة أنسب من نأيت، أنسب من نأيت بالنسبة التضعيفية من نأيت، نسبة تضعيفية ترقي في المعاني كما ذكرنا سابقا، لأن الهمزة تدل على معنى، النون على معنيين، الياء على ثلاث على أربعة معاني، التاء على ثمانية. إذن هذا ترقي أو لا؟ قل نعم هذا ترقي. والتضعيف واضح بين أن الاثنين ضعف الواحد والأربعة ضعف الاثنين إلى آخره. قال من نأيت أي بالنظر إلى كون معنى كل منها مضاعفا على معنى ما قبلها ومترقيا صاعدا عليه، لأن الهمزة لواحد والنون لاثنين والياء لأربعة والتاء لثمانية. فإذا فأنيت بتقديم الهمزة على النون أليق بهذا الترقي من نأيت بتقديم النون، هذا مراد بقولي بالنسبة التضعيفية من نأيت. قال والصمت الخيط الذي ينتظم فيه الخرز، فشبه الناظم اجتماع الأحرف المتفرقة يعني في كلمات شتى باجتماع الخرز المنتظم في خيط، كالسبحة مثلا مجتمعة أو لا مجتمعة في خيط واحد، إذن الجامع ما هو؟ الخيط. هنا كذلك هذه الكلمة جمعت الحروف، لو لم يكن ثم خيط في السبحة مثلا هذه الخرزات صارت متناثرة، هنا كذلك وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع إلى آخره، متفرقة أو لا متفرقة، فجمعها في هذه الكلمة، هذا تشبيه يعني معنى مجازي، باجتماع الخرز المنتظم أي المجموع في خيط واحد. وقوله فاسمع إلى آخره، إلخ إلى آخره، هذا نحت، معنى ماذا؟ أنه اختصر إلى آخره فجاء باللفظ، لكن في القراءة ما تقرأ بما اختصره، وإنما ترجع إلى الأصل، تقول إلى آخره إلى آخره. فأسمع إلى آخره أي اسمع ما أقول لك، في بيان ما يميز الفعل المضارع عن أخويه الماضي والأمر، وعي القول أي وعي قولي، لعق قول أراد به ماذا؟ قول الخاص. فأل هنا إما للعهد الذهني أو الحضور أو نائبة عن الياء المضاف إليه قولي، أي احفظه حفظا كحفظي إياه، احفظه حفظا أي متقنا كحفظي إياه. ثم قال الناظم لما فرغ الناظم من بيان تمييزه بأحرف المضارعة أخذ في بيان حكمه باعتبار أول فعل مضارع له علامة تميزه، قد عرفنا هذا، ثانيا له حكم، وهذا الحكم على نوعين، حكم باعتبار أوله وحكم باعتبار آخره، والبحث إنما في علم النحو ما يتعلق بالحكم باعتبار آخره لا باعتبار أوله، لكن لا يتم تمييز الفعل المضارع عن أخويه إلا بمعرفة ماذا؟ الحكم المتعلق بأوله، وإلا البحث صرفي محض لا علاقة للنحات بهذا، لأن النحات يبحثون في ماذا؟ أصول وقواعد تتعلق بآخر الكلمات من حيث الإعراب والبناء، يعني مقيد ليس على إطلاقه. حينئذ البحث في مثل هذا النوع باعتبار حركة الأول هذا بحث صرفي، لكن لما كان التمييز بين ما يضم أوله ويفتح داخل في تتميم معرفة وتمييز الفعل المضارع عن أخويه ذكر النحاة هذا المعنى. وهذا استطراد، لكنه استطراد لا بد منه، يعني استطراد على نوعين، استطراد لا فائدة منه خروج عن الموضوع ولا علاقة بين ما يبحثه الباحث وبين المستطرد إليه، واستطراد له علاقة، إذا ما له علاقة هذا لا يسأل عنه الأصل لأنه متمم له. قال وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي وما سواه فهي منه تفتتح. إذن تارة يضم وتارة يفتح، البحث في ماذا؟ في حركة الأول، يعني حركة الهمزة والنون والياء والتاء. عنيت، عرفنا أنها ماذا؟ أن الفعل المضارع يبدأ به حرف من هذه الحروف الأربعة. يأتي السؤال ما حركة هذا الحرف؟ بأي شيء ننطق به؟ بالضمة أو الفتحة أو الكسرة؟ يأتي السؤال، وجاء حينئذ الرجوع إلى لسان العرب، فبالاستقراء والتتبع وجدوا أن الفعل المضارع في اللغة المشهورة إما أن يضم أوله وإما أن يفتح، يضم أوله وإما أن يفتح. قاعدة باختصار أنه إذا كان ماضيه رباعيا سواء كانت حروفه كلها أصول أو فيها ما هو زائد يضم أول المضارع، مثل أكرم هذا رباعي، دحرج هذا رباعي، والفرق بينهما أن دحرج كلها أصول، دحرج فعلل كلها أصول، أكرم رباعي كذلك مثل دحرج على وزن أفعل، لكن الهمزة سائدة وليست أصلية. إذن دحرج هذا رباعي أصلي، أكرم هذا رباعي لكنه بالزيادة، المضارع منهما بضم أوله سواء كانت أصوله حروف كلها أصول أو فيه زائد، فتقول في دحرجة ها أدحرج، أو ضممت الهمزة أدحرج، ندحرج يدحرج تدحرج، أكرم أكرم أصلها أكرم، اجتمع مثلان فحذفت الهمزة على كلام طويل، أكرم نكرم يكرم تكرم. إذن الضم في الجميع بجميع الأحوال أربعة الأحرف الهمزة والنون والياء والتاء تضم أوله، لما السماع هذا منقول عن العرب، الناطق الأول تكلم بهذا هذا الرباعي، ما عدا الرباعي الذي هو أقل من الرباعي ثلاثي، ما زاد عن الرباعي خماسي سداسي تفتح الأول، ذهب انطلق استخرج، ذهب هذا دون الرباعي، حينئذ ذهب أذهب أذ ليس كأكرم، فرق بينهما، الهمزة في أكرم ضممتها والهمزة في أذهب فتحتها، لما سمع، لما فرق العرب الله أعلم، لما نحكي ما تكلم به العرب. إذن أكرم بالضم، أذهب أذهب أذهب نذهب تذهب يذهب، انطلق هذا خماسي، انطلق انطلق ننطلق تنطلق ينطلق، استخرج هذا سداسي، استخرج اس صحيح استخرج، هذا فعل مضارع مبدوء به بالهمزة فتحت، لماذا؟ لأنه ليس برباعي وما عدا الرباعي يفتح، استخرج نستخرج يستخرج تستخرج. إذن كل فعل كان أصله، أصل يعني النظر للماضي، عدد الحروف ثلاثي رباعي خماسي، هذا باعتبار الأصل الذي هو الماضي، فإذا كانت أصوله رباعية مطلقا سواء كان بالزيادة أو دون الزيادة ضممت، ما عدا ذلك ماذا؟ تفتح، فتح الله عليك. وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي، وضمها وضمها وضمها يجوز الوجهان. ضم هذا فعل أمر، ضم هذا مبتدأ اسم صار، ضم هذا اسم، يجوز الوجهان، لكن أحسن ماذا؟ وضمها. وضمها هذه الواو استئنافية، ضم فعل أمر مبني على سكون مقدر، ضم منع من ظهور استغلال المحل بحركة التخلص من تقاء الساكنين، وحرك هنا بالفتحة لأن الكسر لا يدخل الفعل. ضم. وضمها أنت، والها هذه مفعول به تعود على أحرف المضارعة، يعني قال صمتها الحاوي لها نأيت، ثم قال وضمها، إذن أنيت كل حرف منها يضم. وضمها من أصلها، من أصلها هذا متعلق بضم، من أصلها، أصلها الضمير يعود إلى الفعل المضارع أو الأفعال المضارعة. وضمها من أصلها، أصل الفعل المضارع الرباعي، الرباعي هذا وصف للأصل، والضمير هنا يعود إلى الأفعال المضارعة. إذن وضمها من أصل الأفعال المضارعة الذي هو الماضي الرباعي، احترز به عن الثلاثي والخماسي والسداسي. إذن الضمير في قوله ضمها يعود إلى الأحرف، أحرف المضارعة. من أصلها الضمير هنا يعود إلى الأفعال المضارعة. من أين أخذناه؟ من السياق، معنى الفحوى يدل على ذلك. والتركيب كما ذكرت لك أصلا أن النظر يكون باعتبار الفعل الماضي، هل هو رباعي خماسي سداسي ثلاثي، ليس النظر للفعل المضارع بل لأصلها، لأن هذه الأحرف أحرف زيادة على ماذا؟ على الماضي، حينئذ كونه رباعيا ثلاثيا خماسيا سداسيا باعتبار الماضي. كأنه قال وضمها، ضم هذه الأحرف من أصلها، من أصل الأفعال المضارعة الرباعي، هذه صفة لأصل احترز به عن الثلاثي والخماسي والسداسي. مثل يجيب من أجاب الداعي، يعني وذلك مثل يجيب من أجاب، أجاب على وزن أفعل، أجاب على وزن أفعل، الهمزة زائدة، فعل ماضي، فعل ماضي، تقول في المضارع ماذا؟ يجيب، أجيب، نجيب، تجيب. قال الشارح، قال هنا وضمها بضم الضاد وفتح الميم المشددة، فعل أمر من ضم يضم، ضم يضم، أي وضم أيها النحوي أحرف المضارعة في الأفعال المضارعية المأخوذة، انظر في الأفعال المضارعية، هذا تفسير للضمير في قولي من أصلها، ضمير هنا يعود إلى الأفعال المضارعة المأخوذة من أصلها أي من ماضيها الرباعي، بتخفيف الياء لضرورة النظم، صفة لأصلها. والضمير في ضمها يرجع إلى أحرف المضارعة، وفي قوله من أصلها يرجع إلى الأفعال المضارعية المفهومة من المقام أو كذلك، هذا الصواب. والرباعي نسبة إلى أربعة على غير قياس، أربعة الأصل يقول ماذا؟ أربعي، لا يقال رباعي، ومثل الخماسي قال ماذا؟ أخمسي، هذا الأصل، لكن هذا مهجور، هذا هو الصواب لكنه مهجور، يعني ترك، وإنما قيل رباعي، هذا المشهور عنده صرفيين. نسبة إلى أربعة على غير قياس، والقياس يقال فيه ماذا؟ أربعي أخمسي. قال ويحتمل قراءة وضمها بفتح الضاد المعجمة، بالفتح ضم، ضم يجوز الوجهان، لكن ضم هذا فعل وضم هذا اسم، لأنه من الضم هو اسم، ضم بالضم وضم هذا به بالفتح. ويحتمل قراءة وضمها بفتح الضاد المعجمة وضم الميم المشددة على أنه مبتدأ، على أنه مبتدأ، وخبره محذوف، والتقدير وضم أحرف المضارعة ثابت في الأفعال المضارعية المأخوذة من مصدر أصلها الذي هو الماضي الرباعي، ويحتمل من أصلها هو الخبر لا أشكال فيه، يكون متعلقا بمحذوف، وضمها ثابت في أصلها من أصلها، وتجعل من بمعنى فيه، من تجعلها بمعنى فيه، حينئذ جار مجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدا. على كل المراد هنا أنه يجوز فيه الوجهان ضم ضم. قال هنا: ولما فرغ أي الناظم من تمييزه، تمييز ماذا؟ تمييز الفعل المضارع عن أخويه الماضي والأمر، وهذا حصل بماذا؟ بحروف نأيت أو أنيت، نأيت باعتبار كلام الناظم، تمييزه عن ماذا؟ عن قسيمه. أخذ أي شرع في بيان حكمه، أي حكم المضارع، باعتبار أوله، باعتبار أوله. فالمضارع له حكمان: حكم باعتبار أوله، ويقصدون به ماذا؟ حركة الأول. بعد أن ميزته عن الماضي والأمر بحروف نأيت، يأتي السؤال: بماذا نحرك هذه الحروف؟ وهذا يسمى ماذا؟ يسمى حكما، لكنه لا يتعلق بالإعراب والبناء، والذي يتعلق بالإعراب والبناء هو الحكم باعتبار آخره، باعتبار أوله، أي باعتبار حركات أوله. فذكر ناظم أن حرف المضارعة الهمزة أو النون أو الياء أو التاء منه، أي من المضارع، يضم متى؟ إن كان أصله الذي هو الماضي رباعيا. هذا شرح لكلام الناظم وأتى به على المعنى المراد. إن كان أصله، أصل ماذا؟ ضمير يعود إلى أي شيء؟ المضارع، نعم، يعود إلى المضارع. إن كان أصله، أي أصل الفعل المضارع الذي هو الماضي، واضح هذا، الذي هو الماضي، إن كان أصله رباعيا، سواء كان كل حروفه أصولا كيدحرج، أم كان بعضها زائدا يعني على الثلاثي كيجيب من أجاب الداعي. مطلقا حكم الحرف الأول الضم، متى؟ إذا كان الماضي الذي أخذ منه المضارع اعتبر له أصل، فصار الماضي أصلا والمضارع فرعا، فالنظر باعتبار حركة الأول، باعتبار حركة الأول إلى الأصل لا إلى الفرع. فإذا كان الأصل رباعيا مطلقا تعده، سواء كان فيه حرف زائد أو لا، تضم هذا الحرف الأول. قال: سواء، أي في ضم أوله، كان كل حروفه، أي الماضي، ضمير عود إلى الماضي، أصولا كيدحرج، دحرج يدحرج، هذا واضح، أم كان بعضها، أي بعض حروفه، زائدا على الثلاث المجرد، مثل ماذا؟ كيجيب من أجاب الداعي، أجاب الداعي، أكرم يكرم، هذا أوضح. قال هنا: أي وضم أيها النحوي أحرف المضارعة وجوبا بإجماع الحجازيين والتميميين، إذا اتصلت بالمضارع الذي ماضيه رباعي الأصول، الذي ماضيه رباعي مطلقا، أي سواء كان مجردا عن الزيادة وهو ما كان جميع حروف ماضيه أصولا كدحرجا، فإنه ماض أصلي الحروف. ولذلك كلام الشارح لو قال كدحرج فهو أحسن في المثال، لأنه يتحدث عن ماذا؟ عن الضابط. سواء كان كل حروفه، أي الماضي، أصولا كدحرج، هذا الأصل. هكذا عبارة من هشام في شرح القطر، إن لم أنسى، كدحرج. أما يدحرج هذا هو الذي يطبق فيه الحكم، والنظر هنا باعتبار الأصل، أم كان بعضها زائدا كأجابة، هذا الأصل، فيأتي به المثال المتعلق به بالأصل. قال هنا: فتقول في مضارعه يدحرج بضم أوله أو مزيد الثلاث كأكرم وأعلم، فتقول في مضارعه يكرم ويعلم بضم أولهما. قال الناظم: وما سواه فهي منه تفتتح ولا تبل، يعني لا تبالي، أخف وزنا أم رجح، مثاله يذهب زيد ويجي ويستجيش تارة ويلتجي. وما سواه، والذي هذا اسم موصول، هذا مبتدا، سواه هذا منصوب على الظرفية قدر طبعا، ونصبه فتحة مقدر على آخره الاسم مقصور متعلق بمحذوف، هذا المحذوف يجب في هذا الموضع أن يكون ماذا؟ أن يكون فعلا. الخبر زيد في الدار كائن يكون ثابت ثبت، يجوز الوجهان، يجوز أن تقدره اسما ويجوز أن تقدره فعلا، لكن إذا جاء الجار المجرور أو الظرف صلة الموصول وجب أن يقدر بفعل، وهذا من المرجحات عند من يرى أنه يقدر بالفعل حتى في ما عدا الموصول، لأن الجملة جملة الصلة لا تكون إلا ماذا؟ إلا فعليا. قال وماس يعني والذي سواه، والذي استقر سواه ضمير يعود إلى الرباعي، أحسنت، والذي سواه يعني سوى الرباعي، فهي منه تفتتح، فهي الفاء هذه واقعة في مرة معنا مرارا، هذا المبتدأ إذا كان لفظا عاما أو فيه معنى العموم جاز دخول الفاء في الخبر، وهنا ماذا؟ ما عربناها مبتدأ والخبر لم يأتي بعده وجاءت الفاء، إذن نرجع إلى المبتدأ فنقول مبتدأ أول، نرجع إلى المبتدأ فنقول مبتدأ أول، لما جاءت الفاء علمنا أن الخبر هنا جملة، أن الخبر جملة. قال والذي سواه فهي، إذن هي فهي إسكان الوزني أو لغة لغة، فهي مبتدأ ثاني، منه جار مجرور متعلق به تفتتح، وتفتتح جملة فعلية يعني فعل وفاعل، وهي في محل رفع خبر المبتدأ الثاني، والجملة مبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. ولا تبل أخف وزنا أم رجح، ولا تبل لا ناهية، وتبل هذا مضارع مجزوم تحدث عنه الشارح، أخف وزنا، خف هذا فعل ماضي، والهمزة هذه تسمى همزة التسوية، همزة التسوية، أخف هو فاعل يعود إلى ما اسم الموصول، أخف وزنا أي أخف وزنه، خف وزنه، إذن تمييز محول، تمييز محول عن فاعل. أم رجح، أم هذا حرف عطف ورجح هذا فعل، مثاله يذهب، مثاله مبتدأ ويذهب هذا خبر محكي، زيد ويجيء، يجيء هل هو هنا خفف للوزن أم أنه لغة؟ جاء يجي، وجاء يجيء لغة، ولذلك ويجيء الشارح هنا والمحشي يرى أنه للضرورة حذفت الهمزة وليس كذلك، بل هو لغة، ما كان موافقا للغة لا يقال ضرورة، الضرورة عيب نقص، فإذا جاء ما كان على وزن فعل جاء بالإسكان كتب حينئذ لا نقول هذه ضرورة، قد يقتضيه الوزن لكن نقول هذه لغة، هذه لغة، هذا الأصل. ويستجيش تارة ويرتجي. قال هنا وما سواه أي وما سوى المضارع الذي ماضيه رباعي، وهو ما ماضيه ثلاثي أو خماسي أو سداسي، ليس عندنا سباعي، ثلاثي رباعي خماسي سداسي، أخرجنا الرباعي يضم أوله في المضارع، ضم أوله فيه بالمضارع، بقي ماذا؟ ما سواه ما عداه، صار تعميم، صار عندنا ماذا؟ تعميم، فدخل في قوله ما سواه الثلاثي والخماسي والسداسي. قال فهي بسكون الهاء لضرورة النظم، لا نقول لغة ليس لضرورة النظم، أي فأحرف المضارعة منه أي من ذلك المضارع الذي كان ماضيه غير رباعي وهو الثلاثي والخماسي والسداسي تفتتح طلبا للخفة لكثرة دورانه على ألسنة العرب لا سيما الثلاثي، والأولى نقول ماذا؟ هكذا سمع لسان العرب، تفريق بين النوعين. ولا تبل أي لا تبالي ولا تكترث، لا تأخذك لومة لائم، ما همك، ضم هذا وافتح هذا. قال ولا تبالي أي لا تبالي ولا تكترث أيه النحوي لومة لائم في فتح حرف المضارعة من غير الرباعي، سواء أخف أي قل ذلك الغير وزنا يعني عدد حروفه، وهو أراد به ماذا؟ أقل وزنا باعتبار الرباعي، نعم، لأنه قدم الرباعي وعندنا حالان، ما هو أقل من الرباعي وما هو زائد على الرباعي، أقل وزن، أقل أخف وزنا من الرباعي وهو الثلاثي، أم رجح يعني زاد على الرباعي وهو الخماسي والسداسي. فقوله في النظم ولا تبل أخف وزنا قصد به ماذا؟ الثلاثي. أم رجح يعني زاد وزنه على أو عدد حروفه على الرباعي. قال هنا أخف إقل ذلك الغير وزنا أي حروفا من الرباعي كالثلاثي، والكاف هنا للحصر. نحو ضرب فتقول يضرب بفتح أوله، أم رجح وزاد على الرباعي وزنا وحروفا كالخماسي والسداسي، انطلق ينطلق واستخرج يستخرج، فتقول ينطلق ويستخرج بفتح أولهما. مثاله يذهب زيد ويجي، يذهب زيد ويجي مثالان لأي شيء؟ خف وزنه، نعم خف وزنه، لأنه يذهب ذهب أصله ثلاثي، ويجي يجيء هذا أصله جاء، إذن ثلاثي أو لا ثلاثي، فمثل للثلاثي بمثالين، يذهب زيد ويجي مثالان للثلاثي. ويستجيش زيد بفتح أوله يعني يصير جيشا بنفسه قوة عزيمته، يستجيش استجاش هذا سداسي، يلتجي التجأ مثل انطلق كم خماسي. إذا مثل للثلاثي بحرب بمثالين والسداسي بمثال والخماسي بمثال. قال ومثاله مما إذا كان خماسيا يلتجي أي يلوذ تارة أخرى إلى غيره، ويستنصر به لضعفه بفتح الياء مضارع التجأ الخماسي، إذا استنصر والتجأ بغيره، وهو أيضا بحذف الهمزة لام الكلمة لضرورة الروي، يلتجي نعم هذا للضرورة لكن يجي لام. قال ويستجيش تارة أي مرة، ويلتجي أي مرة أخرى. قال الشارح ويفتح فيما سوى المضارع الذي ماضيه رباعي سواء أخف وزنه أي وزن ذلك الغير أي قلت حروفه بأن كان ثلاثي، قلت حروفه عن الرباعي بأن كان ثلاثيا، البال التصوير هنا بأن كان هذا الفعل ثلاثيا، كيذهب أم رجح أي زاد أي كثرت أحرفه بأن كان خماسيا، كيلتجي أو سداسيا كيستجيش. واضح هذا؟ إذا ما سواه ما سوى المضارع من الرباعي، ما سواه ما سوى الرباعي، ما سوى الرباعي وهو الثلاثي والخماسي والسداسي، الحكم فيه فتح حرف المضارع، هكذا نطق العرب. قال وقوله وضمها يحتمل أن يكون فعل أمر ضم، وأن يكون مبتدأ خبره ما بعده، ما بعده الذي هو من أصلها، وتجعل من بمعنى فيه، ويكون جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ كائن في أصلها نظر باعتبار أصلها. قالوا حينئذ يقرأ بفتح الضاد ورفع الميم المشددة، والمعنى حينئذ وضم أحرف المضارعة حاصل ثابت كائن في المضارع المصوغ من أصله أي من ماضيه الرباعي، والضمير المتصل به، قال هنا الشارح والضمير المتصل به لأحرف المضارع، متصل به ضمير يعود إلى أي شيء؟ شارح الضمير المتصل به بماذا؟ وضمه، نعم والضمير المتصل لأنه يتحدث عن ماذا، وقوله وضمه يحتمل الوجهين، ثم قال والضمير المتصل به عائد لأحرف المضارعة، أحرف المضارعة يعني الهمزة أو النون أو الياء أو التاء، وفي أصلها للأفعال، وليته قيدها بالمضارعة أفعال مطلق، هل المراد به الماضي أو المراد به المضارع؟ لابد من التقييد. وضمها أي ضم هذه الأحرف من أصلها أي من أصل الأفعال المضارعة، حينئذ الضمير هنا يعود إلى الأفعال المضارعة، مرجع الضمير مأخوذ من المفهوم، ماذا لا إشكال فيه؟ موجود فيه باللسان العربي، عدلوا هو أي العدل، عدلوا هو أي العدل. قال وفي أصلها للأفعال أي الأفعال المضارعية المعلومة من المقام. وقوله ولا تبل أصله قبل دخول الجازم تبالي بالياء، يعني معتل بالياء، حذف آخره لدخول الجازم الذي هو الياء صار تبالي، صار تبالي مثل إرمي بكسر الميم، كذلك اللام هنا ماذا؟ بكسر اللام تبالي، احذف الياء بقي لام مكسورة، مثل إسعه، ولماذا؟ العين محركة بفتحة، هنا كذلك لا تبالي، حذفنا الياء للجازم صار لا تبالي، هو قال ماذا؟ لا تبل، حذف ماذا؟ حذف الألف، ولا تحذف الألف إلا لعلة وهي التقاء الساكنين، وليس عندنا التقاء الساكن، لماذا؟ لأن الثاني اللام متحرك بالكسرة ليس ساكنة، لكنه عامله معاملة الصحيح فسكنه لغير علة فالتقى ساكنان الذي هو الألف واللام، وحذفت الألف قال لا تبل، واضح هذا؟ قال هنا الشارح ولا تبل أصله هذا من المبالاة أو عدم الاعتداد بالشيء وترك التفات إليه، قبل دخول الجازم تبالي، حذف آخره لدخول الجازم، حذف آخره من أجل ماذا؟ الجازم، لدخول الجازم، ثم بعد ذلك انتهت عملية ماذا؟ الحذف، انتهت العملية لا تبالي، جازم عامل يقتضى معمولة وأحدث العمل المطلوب، ثم بعد ذلك رجعنا إلى مسألة أخرى، ثم بعد ذلك عومل، ثم عومل تبالي معاملة الصحيح طلبا للتخفيف، طلبا للتخفيف، هذه الجملة تأتي ماذا؟ تأتي عندما يحصل حذف ولا يكون لعلة، ولا يكون لعلة، ونأتي به بعلة عامة، علة عامة، لأنك حذفت الياء لأجل الجازم ولم يقل ماذا؟ للتخفيف، وإنما قال للجازم، ثم لما حذف الألف وليس عندنا علة قال طلب للتخفيف، هكذا لا بد أن يعد عند النحاة، لا بد أن يذكر علة ولو هكذا، لماذا؟ لأن عندهم لسان العرب قائم على أصول وقواعد قد تعلمها وقد لا تعلمها، بعض العلة الواضحة بينة لا أشكال فيها ثابتة، وبعضها لا فيها شيء من التكلف، حينئذ الإحالة تكون من أجل أن نطرد، الإحالة تكون على السماع، نقول حذف لأجل السماع، وهذا أحسن من تكلف بعض العلة التي لا تقبل. قال عمل معاملة الصحيح طالبا للتخفيف لكثرة استعماله بأن سكنت اللام، يعني بلا علة سكنت اللام، لما سكنت هكذا الله أعلم، لا لعلة، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين، لالتقاء الساكنين. قال هنا ثم بعدما حذف آخر للجازم عومل، أي أجري معاملة الفعل الصحيح الآخر، أي مجراه في تسكين آخره، في تسكين آخره طلبا للتخفيف للثقل الحاصل بكثرة دورانه على ألسنة العرب لكثرة استعماله في محاوراتهم، ثم فسر يعني الشارح معاملته معاملة الصحيح بقوله وتلك المعاملة بأن سكنت اللام بلا مقتضى، يعني بلا سبب بلا علة، فالتقى ساكنان ألف المفاعلة تبا هذه الألف واللام الساكنة بلا مقتضى، فحذفت الألف أي ألف المفاعل التقاء الساكنين فصار ولا تبل بضم التاء وفتح الباء وسكون اللام إجراء له مجرى الصحيح الملزوم بسكون الآخر، مع أنه معتل الآخر بالياء، أنه معتل الآخر بالياء. ثم ما ذكره الناظم في هذه الأبيات من بيان حركة حرف المضارعة هو كالتتمة لتعريف المضارع، أراد أن يبين ماذا؟ أن هذا الحكم المذكور هنا ليس استطرادا لا فائدة منه، بل هو استطراد له فائدة. ما هي هذه الفائدة؟ تتميم معرفة الفعل المضارع، تمييزه يميز عن غيره. قال هو كالتتمة لتعريف المضارع لأنه يتضح به كمال الاتضاح، أو كذلك والاعتذار بمثل هذا العذر عن ذكر النحويين هذه المسألة في كتبهم، مع أنها من مباحث الصرف، كثير من المسائل هي من مباحث الصرف ليس خاصا بي بهذا الباب، بل ذكر كيفية التثنية هذه من مباحث الصرف، لأن النحو يقول لك ماذا؟ المثنى يرفع بالألف، هذه وظيفته، كيف تصير الاسم مثنى لك ليس من عملي، هذا تبحث عنه عند من؟ عند خصاء الصرف، أما أنا فأذكر لك أن الألف هي علامة الرفع في المثنى وينصب بماذا؟ بالياء، ويجر بالياء فقط. هذه وظيفة النحوي، لأنه متخصص في ماذا؟ في الإعراب والبناء. أما كيف تصير الاسم مثنى هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى الصرف. كذلك جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، كذلك ما يتعلق به جمع التكسير وأنواعه إلى آخره، كل هذا يذكر عند النحاة، بل له أبواب خاصة، فيذكرون الأوزان، القلة والكثرة إلى آخره، لكن لا يتم فهم ماذا؟ المثنى إلا إذا عرفت ما هو المثنى، فلابد أن يذكر لك أولا حقيقة المثنى ثم بعد ذلك يرفع بالألف، وإلا يأتيك هكذا يقول لك المثنى يرفع بالألف، إذا ما هو المثنى ابحث عن صرفي يبين لك ماذا حقيقة المثنى. قال هنا: مع أنها من مباحث الصرف أولى من قول بعض في الاعتذار عنهم، هذه المسألة من التصريف لا من النحو، ذكرت فيه استطرادا، هي ذكرت استطرادا قطعا لا أشكال فيه، لكن الاستطراد على نوعين: استطراد لفائدة تتعلق بالبحث، واستطراد لا لفائدة. الاستطراد الذي يكون لفائدة تتعلق بالبحث هذا لا أشكال فيه، لا أحد من أهل العلم، لا يوجد أحد من أهل العلم ينازع فيه، وإنما النزاع في استطراد لا علاقة له به بالبحث، هذا الذي يكون ماذا؟ يكون بعيدا عن الكلام. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.